Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية كلينتيني سكايتفرجي الشهر الأول هو يناير برماسس مينوا إيرا ساوسس الشهر الثاني هو فبراير. Antrasis mėnuo yra vasaris. الشهر الثالث هو مارس. Trečiasis mėnuo yra kovas. الشهر الرابع هو ابريل. Ketvirtasis mėnuo yra balandis. الشهر الخامس هو مايو. Penktasis mėnuo yra gegužė. الشهر السادس هو يونيو. Šeštasis mėnuo yra birželis. ستة أشهر هي نصف سنة. Šeši mėnesiai yra pusė metų. يناير, فبراير, مارس. Sausis, vasaris, kovas. Abril, maio, junio. Balandis, gegužė ir birželis. El šahr as-sabi' huwa julio. Septintasis mėnuo yra liepa. El šahr al-thamin huwa augustus. Aštuntasis mėnuo yra rugpjūtis. الشهر التاسع هو سبتمبر. Devintasis mėnuo yra rugsėjis. الشهر العاشر هو اكتوبر. Dešimtasis mėnuo yra spalis. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Vienuoliktasis mėnuo yra lapkritis. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Dvyliktasis mėnuo yra gruodis. اثنا عشر شهرا هي سنة. Dvylika mėnesių yra metai. يوليو, أغسطس, سبتمبر. Liepa, rugpjūtis, rugsėjis. October, November, and December. Spalis, lapkritis, gruodis.